تفسير الآية 30 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين، أي إن في ذلك الإهلاك للأمم المكذبة السابقة، وفي ذلك الذي ذكر في السورة الكريمة، وفي ذلك القصص في القرآن الكريم كله، والذي نوصيكم بالنظر المتعمق فيه بالتأكيد ولا شك، واللام للتأكيد، آيات عظيمات أي دلالات ومعجزات تدل كل عاقل منصف عادل على وجود الله تعالى الخالق الكريم الرحيم القوي المتين القادر على كل شيء الرازق المربي المعين المرشد لكل خير وسعادة، وعلى أنه المستحق وحده للعبادة بلا أي شريك، وأن من عبده وتوكل عليه وحده وشكر سعد تمام السعادة في دنياه وأخرى، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة للشرح والتفصيل، وتدل على أن أهل الحق والخير لا بد حتما سينصرهم الله في كل شؤون دنياهم صغرت أم كبرت، ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمستطاعة لذلك، وأن أهل الباطل والشر لا بد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حوله، فالنصر من عند الله تعالى وحده. قوله تعالى: وإن كنا لمبتلين، أي وإنا كنا وقد كنا وما زلنا وسنظل حتما، وما كنا إلا وما كان حالنا وشأننا إلا بالتأكيد مبتلين، أي مختبرين للناس أحيانا واستثناء بالسيء المضر المتعس متمثلا في الخوف والتعسير والفقر والمرض والضرر ونحوه، وكثيرا وهو الأصل لا الاستثناء بالحسن المفيد المسعد المتمثل في السلامة والأمن والتيسير والعافية والخير والرزق والكثرة في الأنفس والذريات والماليات والممتلكات وما شابه هذا، لكي يكون هذا الاختبار بالشر والخير ابتلاء أي اختبارا له، أي لكي يتميز الشاكر للخير والصابر على الشر من الذي لا يشكر الخير ولا يصبر على ما يصيبه من شر، أي لكي ينتبهوا ويظلوا دائما متذكرين منتبهين يقظين حذرين أنهم في اختبار دائم بكل ما حولهم، فبالتالي يستفيدون من هذا الانتباه والحذر دوام حسن طلب الدنيا والآخرة دون أي تقصير، فيسعدون تمام السعادة فيهما، حيث سيظهر لهم بهذه الاختبارات أن المحسن يجازى بكل إحسان وخير وسعادة في دنياه ثم في أخرى ليكونوا جميعا مثله، وأن المسيء يعاقب بكل شر وتعاسة فيهما بما يناسب شروره ومفاسده وأضراره فلا يفعل أبدا مثله. هذا وإن كان الاختبار في صورة ضرر ما فعليهم أن يصبروا عليه